الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أخي توفيت له بنت سقط، ولكنني أذبح عنها عقيقة، فلما ذبحت عنها نسيت أن أقول هذه عقيقة عن بنت أخي فلانة بنت فلان، ولكن النية موجودة، فهل في هذا شيء؟ الحمد لله رب العالمين، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم العقيقة عن السقط أصلا، هل تشرع أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى عدم المشروعية، وذهب آخرون رحمهم الله تعالى إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح، وعللوا ذلك بأنه صار إنسانا وهو حي يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع لهم حينئذ أن يعقوا عنه. وأما الصلاة عليه فإذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق، وهو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن السقط إذا بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح فإنه يعق عنه، يعق عنه، لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما قولك بأني نسيت تسمية من أعق عنه، فإن هذا لا حرج عليك، لأن الاعتبار عند الله عز وجل بالنيات وما يقوم في القلوب من البواعث والمقاصد، والمتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان قام في قلبك ونويت أن هذه العقيقة عن هذا السقط المعين، فإن الأمر يتجه إليه وينتقل إليه وتقع عنه بإذن الله عز وجل، حتى وإن لم تنطق شيئا بلسانك. بل في أصح قولي أهل العلم: إذا نويت هذه العقيقة أو هذه الذبيحة المعينة عن فلان وأخطأ لسانك فنطقت بفلان آخر، فإن العبرة بما يقوم في القلب لا بخطأ اللسان. فالأحكام عند الله عز وجل على النوايا وعلى البواعث، والظواهر تبع لها. فإذا عقيقة ذبح العقيقة عن السقط لا بأس بها في أصح قولي أهل العلم، ونسيانك للتسمية عليه عفوا ونسيانك لذكر اسمه حال الذبح لا يؤثر، للاكتفاء بما قام في قلبك من النية والباعث، والله أعلم.